بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا عند الحالة السادسة، أن يكون آخر الكلمة هاء الضمير. طيب نرجع خطوة لورا، ما هي هاء الضمير؟ المفرد الغائب، التي تدل على المفرد المذكر الغائب، ممتاز، وتقع في آخر الكلمة. السلام عليكم وبركاته. ومن شروطها لأخذ مد الصلة أن تكون متحركة بين متحركين. هذا بالشيخ الله يرضى عنك. ذكرني باسمك. رجائي مهند أبو شمعة. أنت أبو شمعة اللي هون ساكن قرايبك؟ عمك. أبوك مين اللي بيشتغل بالزعمط ولا بيشتغل بال؟ كان بالزعمط. أبوك هذا؟ إياد. أبوك إياد. ما شاء الله عليك، أهلا وسهلا، حياكم الله. أبو شمع يا أخوان، أحلى اسم أبو شمع. طبعاً عمو صاحبي، عمو وأبوه كمان ما شاء الله كويس. إياد الله يحفظهم جميعا. وفي أخ ثالث كمان، أو في عم ثالث، شو اسمه كمان هذاك صاحبي؟ بسام وفراس. ما شاء الله عليهم، الله يحميهم جميعا. إذن هاء الضمير يا حلبي أصلية ولا زائدة؟ أصلية. عمره حدا ضربك 200 كف غدر 200 كف يا رجل؟ شو رأيك يا محمد؟ زائد. تدل على الهاء إما زائد وإما أصلية. الأصلية زي فواكه، قلنا لو شلنا الهاء فواكه، هل أدت معنى فواكه؟ أصلية. لا. وجه، هل أدت معنى وجه؟ بسوريا وجه فيه كلمات كثيرة. عادي. سامع أبو محمد زينا إحنا كلمنا فهذه أصلية. ليش أصلية؟ لأنه تأثرت الكلمة. أما هاء الهلا هاي زائدة. طيب، وللعلماء في جواز دخول الروم والإشمام عليها ثلاثة مذاهب. ما الفرق يا قصي بين الروم والروم وبين الإشمام والشمام؟ عادي صح، يعني معلومة حتى نعرف، يعني شو الفرق بين الروم والروم؟ الروم اسم سورة، اسم شعب، روم، رومان. طيب والروم كيفية للوقف. ماشي. وإشمام وشمام؟ شمام عكس البطيخ. لا مش عكسه، بس ماشي. يؤكل بالصيف. بالصيف في شمام بالشتاء. في هذا النسوان عندهم حالات يعني استثنائية، يعني حوامل ماشي في بالسوق نص. ماشي. في وسط بلد سوق اسمه سوق لوحام، أسعاره نارها، بتلاقي الإشي الشتاء وبالصيف والصيف الشتاء. طبعا معروف ليش سموه لوحام عند ناس كبار. طيب ضروري. طيب والإشمام كيفية للوقف. نعم. الأول، إذا للعلماء في هاء اللي آخر كلمة بيكون هاء ضمير أو هاء كناية، للعلماء ثلاث مذاهب فيها. المذهب الأول جواز دخول الروم والإشمام عليها في جميع أحوالها. إذا المذهب الأول قال لك يدخلها روم وإشمام بشكل دائم بدون تفصيل. قصي بدون تفصيل. يعني إذا أجت هاء ضمير عليها كسرة يدخلها سكون محض روم، ضمة سكون محض روم وإشمام. طب سؤال لأبي صهيب عزام، زاد الله فضلك، ممكن هاء الضمير يكون عليها فتحة؟ هاء الضمير تكون مفتوحة؟ عمر مرق عليك أو عمر مرق معنا؟ شو رأيكم؟ أبي هاي هاي هاي بتدل دلائل هاي القعدة هاي. شو ما في؟ يا حلب في؟ ما بتيجي. معي أنت، خليك معي. الحركة قبلها شو قصي؟ لا ما بتيجي. أنا حد علم ما في. وإحنا قلنا لما أخذنا في المستوى الأول إشباع حركة هاء الضمير. أخذنا الشروط، بعدين قلنا بالياء إذا كانت مكسورة وبالواو إذا كانت مضمومة. ما جاب سيرة الفتحة. وما بتيجي فتحة تقول لي أشبع تصير ألف. ما بتيجي. بيها بتجي بتقول لي بي، لا ما بتيجي. إذا لا تأخذ فتحة. إذا أول مذهب العلماء قالوا تأخذ روم وإشمام بشكل دائم. المذهب الثاني منع مطلقا. كيف يعني منع مطلقا؟ قال لك لا يدخلها لا روم ولا إشمام بشكل دائم. المذهب الثالث فريق من المحققين إلى التفصيل التالي وهو المعتمد قالوا يدخلها الروم أو الإشمام إذا كان قبلها سكون أو ألف أو فتحة. إذن إذا جاني هاء ضمير وقبلها فتحة أو ألف أو سكون، قصي السكون بشكل مطلق ولا في استثناء من السكون؟ يدخل هاء الضمير روم وإشمام إن سبقت بفتحة أو ألف أو سكون. فتحة في سكون. مين قال؟ إن سبقت موجود صحيح بس. طيب إيش هسه؟ في استثناء من الساكن. بشرط أن لا تكون واو أو ياء مادية. ليش أنا سألتك؟ لأنه أنت لسه المعلومات عندك طازة. هي طازة بس الختاب يقولوا إيش؟ تازة تازة. هذا مش كويس كثير ختاري اسمع بقول لك تازه. هذا اصلا مش كويس بالفيلم ما قدام الحد بالذات. هذا بالذات وهسه لما اسالك من المقطوع وصول برضه هذا بالذات انا ما برضه اقعد يا شيخ الله يسامحك اقعد يا شيخ مالك عذر مالك عذر. طيب طب ليش قلت لنا المعلومه هاي هون؟ لانه عشان مهد انه في استثناء من السكون، يعني ساكن اذا جاء قبلها الكنايه نعم يدخل روم اشمام الا اذا كان واو او ياء مديه، لا يدخلها لا روم ولا إشمام أو ياء أو آسف ياء واو ساكنة. بعدين بنأخذ بالتفصيل يعني ساكنة. نعم أن تكون الياء يعني إذا سبقت هاء الكناية بساكن تأخذ روم وإشمام إلا إذا كانت واو أو ياء. ليش صارت تنجز حركتها مو شرط لأنه علي هي ماشي ماشي بصير بصير بصير بصير يا سيدي. نعم بصير خذوه ما بتخلص يا شيخ كلمة خذوه خذوه لا لأنه قبلها واو مادية. قبلها ساكن صحيح نذق هو. ما معنى ساكن صحيح؟ ما احنا سكننا هو ساكن أصل الكلمة تمام. ما معنى ساكن صحيح؟ يثبت الوصل والوقف يا رجل. صحيح صحيح هو حرف صحيح يعني شو؟ ليس حرف مد ليس حرف علة. صحيح حرف صحيح معي. ساكن صحيح أي ليس قبله أو ليس هذا الساكن حرف مد حرف علة، لا هذا يجب أن يكون حرف صحيح. القاف حرف صحيح ليس حرف مد وليس حرف علة. يعلم هو صحيح. من هو النون صحيحة. ويتق هي صحيح. طفيه لا أنه حرف مد. أحسنت. فيه لأنه حرف مد ماشي. أن يكون قبل ألف أخاه اجتباه وهداه مولاه أباه. هو كاتب لنا فوق لما قال أنه يدخلها روم وإشمام إذا كان قبلها سكون أو ألف أو فتحة لمخالفة حركتها حركة ما قبلها. حركة الهاء في نذقه ضمه وحركة القاف اللي قبلها ساكن. هل في اختلاف؟ في اختلاف. يعلمه بتقولي في اختلاف. أخاه بتقولي الألف هاي مادية. الألف مادية ساكنة والهاء مضمومة. ولاحظ قبلها ألف أخاه اجتباه هداه مولاه أباه. قبلها فتحة تخلفه أماته فأقبره أنشره أمره. طيب القاعدة الثانية إذا نلخص هاء الضمير إذا سبقت بفتحة أو ألف أو ساكن باستثناء واو أو ياء يدخلها روم وإشمام. طيب شو الباقي من الأشياء إذا شلنا الفتحة والألف والساكن؟ بتقولي الباقي الضمة والكسرة والواو والياء. هذول ممنوع عندهم على القول المعتمد. إذا كيف بدي أحفظ؟ بثبت فتحة وأمها الألف والسكون إلا الواو والياء، الباقيات لا يدخلها، اللي هي الضمة والكسرة والواو والياء الساكنة. طيب قبلها ضم يخلفه يعلمه يعيده، أكم كيفية فيه يعيده؟ يعيده يعيده وقف السكون وشمع السكون مع حق والضم وشمع يعيده أه؟ كيف كيفية؟ يا زلمة اتق الله، ما احنا قلنا لك ما فيش ايش؟ ما في ولا ايش شو؟ الناس ما في قبلها فيش غير سكون محض، الله يهديك. طيب لا يدخلها روم أو إشمام إذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة أو ياء ساكنة أو كسرة، وذلك ليش؟ لصعوبة الانتقال من ضمة أو كسرة إلى شبهها. يخلفه، قل لي والله ثقيلة، يخلف لو أخذت مع أنه ما بتأخذ، يخلفه تقول والله ثقيلة على ثمي من ضمة لضمة وأجيب بعض الضمة. إذن يخلفه أكم كيفية؟ سكون محض. ليش ما فيها روم وإشمام؟ لأنه هاء الضمير سبقت بضمة والضمة لا تأخذ روم وإشمام. يعلمه كذلك. طيب قبلها واو مادية أو لينة؟ إذا قلنا إذا كان قبلها واو ساكنة سواء كانت الواو مادية أو لينة لا يدخلها روم ولا إشمام. خذوه، صلوه، فاسلكوه، فرأوه، أكم كيفية؟ أسامة كيفية واحدة. أكم وجه؟ إحنا سألنا عن إيش الكلمة؟ خذوه، خذوه أكم كيفية؟ كيفية واحدة قلنا سكون محض، لا يدخل روم ولا إشمام لأنها سبقت بواو مادية أو واو ساكنة، صح. أكم وجه؟ ثلاث. شو هم؟ قصر بسكون محض ومتوسط بسكون محض وسلة. ليش طيب؟ أبو صاحب يقول لك ليش؟ كيف عرفت إنه فيها ثلاث أوجه؟ مد عرض. أحسنت، لأنه فيها مد عارض السكون. ما هو المد العارض السكون؟ أن يأتي حرف مد ويأتي بعد حرف أي حرف سكن الجواب. أحسنت، أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك بأي حركة سكن لأجل وقف. معنى ولا ما أنتم معنى؟ معروف المعلومة. طيب قبلها كسر بأمره بعلمه بإذنه به. به أكم كيفية يا بيك؟ به أكم كيفية؟ ليش عادي والله أنت ركز فيها شوي. به هاء كناية، هاء كناية ممتاز. قبلها باء، الباء شو حركتها؟ مكسورة. مكسور، هل مكسورة إذا كانت باء مكسورة تأخذ روم وإشمام الهاء؟ تقولي لا، هذه الحالات لا يدخل روم وإشمام، نفس الحركة ماشي. طيب بتقولي إذا ما فيها روم وإشمام فيها سكون محض فقط. طيب سكون محض، هل ممكن المد به؟ هل في كلمة به حرف مد اللي تأخذ أوجه؟ لا. ما فيها، إذا فيها سكون محض بوجه واحد بدون مد. ما فيها قبلها ياء مدية أو لينة. فيه، فيه ما الفرق بين فيه الأولى وفيه الثانية يا جماعة الخير؟ خلينا نشوف مين. مكتوب قبلها ياء مدية أو لينة، فيه وفيه، وين اجت الياء بصله؟ مو هون اصلا يمتنع، هنا هاء الكنايه يمتنع فيها المد، لانه احكي اذا بدك تحكي تحكي قعدت احكي ليش احكي الله يهديك. بس اذا احنا بدنا نوضح عشان ناخذ رجليهم للقاعده بدنا اياها ونشوف. على كل حال هنا صح ما طبقت شروط مد الصله عليها، لكن اخذت صله. ليش؟ حالة استثنائية. وين وردت هاي؟ أي صورة؟ أيوة حسنت، ويخلط فيه مهانة أخيه فملاقيه عليه وإليه. نلخص كما مرة، هاء الكناية هل يدخلها روم وإشمام وسكون محض؟ بتقولي لا يا شيخ، سكون محض دائما فيه سكون محض، سكون محض دائم جميع الأحيان وجميع الأوقات وجميع الحالات دائما عند سكون محض ثابت. هذا سكون محض ما لك فيه، سكون محض ثابت. لكن هاء الكناية يدخلها روم وإشمام؟ بتقولي هناك ثلاث مذاهب للعلماء. المذهب الأول قال يدخلها روم وإشمام بشكل مطلق. المذهب الثاني قال لا يدخلها لا روم ولا إشمام بشكل مطلق. علماء بحفص. علماء بحفص. والمذهب الثالث قال على تفصيل وهو الرأي المعتمد عليه أكثر المحققين علماء طبعا. قال لك إذا سبقت هاء الكناية بفتحة أو ألف أو سكون بين قوسين باستثناء الواو والياء سكر القوس يدخلها ألف يدخلها روم وإشمام. المذهب الثاني قال لك إذا سبقت هاء الكناية بكسرة وأم الكسرة الياء والضمة وأم الضمة الواو هنا لا يدخلها لا روم ولا إشمام يكون فيها سكون محض فقط. واضح؟ يعني شوف مثلا قبلها ضم او قبلها كسر فيش الا وجه واحد سكون محض فقط. سلموا شوف دفون علي خذ فيش بس شوف هناك عند الشباب. ملحوظات: اذا كانت حركه هاء الضمير غير مجانسه لما قبلها جاز دخول الروم والاشمام عليها وذلك في موضعين من تفردات حفص. إذا كانت الحركة الضمير مخالفة لما قبلها هي انطبقت على جميع القاعدة يعني. أحسن يدخلها روم وإشمام سواء سبقها فتحة أو ألف أو سكون إلا الياء والواو ولا يدخلها في الباقي لمخالفتها مخالفة الحركة. إذا خالفت الحركة يدخلها روم وإشمام لا يدخلها. يدخلها. إذا خالفت يدخلها. إذا ما خالفت. إذا ما خالفت لا يدخلها. لا يدخلها. لأنه عبر عنها بالثقل. نعم. طيب. الآن ما معنى تفردات حفص؟ يعني فقط حفص قرأها عليه الله وما أنسانيه إلا والباقين كلهم. عليه الله وأنسانيه إلا. طيب. دخلت في أنسان. الباقين عليه الله حفص عليه الله عليه عليه الله أنسانيه والله ما بعرف إذا في لها أما كتجويد وكقراءات هكذا ما بعرف المعاني هل اختلف أو ما اختلف. طيب المشكلة يا أبو هنا ما نريد نقول إنه اختلفت أو ما اختلفت لو قبل شوية شيخ حتى لو هي كانت حرف مد أصلاً مجالس إلى حركتها لا يدخل روم وإشمام تمام يعني سواء واوي خلص خلص 100% 100% نعم. إذا نلخص إذا كانت حركة هاء الضمير مجانسة لما قبلها لا يدخلها لا روم ولا إشمام. إذا كانت معارضة لحركتها يدخلها روم وإشمام وهذه على القاعدة لكن حب من باب التأكيد عليه الله لأنه قرأوها غيرنا عليه الله ماشي من باب التأكيد بارك الله فيه عليه الله عليه يدخله روم وإشمام تأخذ سكون محض 2-4-6 لأنه مد لين عرض السكون وإشمام حركتين 2-4-6 إشمام والروم حركتين. لو كانت تكون عارضة مكسورة لهاء الضمير مثلا ساكنة ومفتوحة قبلها هل كانت تكون عارضتها مزيئة؟ مش فاهم عليك هو بس مش تكون مخالفة لهاء الضمير حركتها هي مخالفة لهاء مضمومة مثلا هو كأي زي هيك وقبلها ياء كسرة قبلها ضمة أو سكون لأن هي كانت ثلاث كنفيات صح؟ ثلاث كنفيات سبع أوجه صح؟ سبع أوجه نعم حتى ما بنقدر نقول انه الحركه عارضت هون المشكله هو ليش افرد لانه سبقت بياء ساكنه سبقت بياء ساكنه فرد اكد عليها يعني هل الياء حركه ما في الياء حركه ولو شافها طالب طبيعي بيقول لك يا عمي انت قلتوا لنا اذا سبقت بياء ساكنه سواء مديه او لينه لا يدخلها روم ولا اشمام بقول لك بقول له يا عمي صح لكن هنا استثناء طب ليش الياء هي ما هي عندك ياء بنقول له انه الياء حركه الهاء مخالف للياء حركه الهاء ضمه هل الياء كسره شيخنا غالب هو كانت مجالس لحركتها الهاء يعني صح كانت ياء مديه بس كانت الهاء مكسوره الهاء كانت بدناك مكسوره ما كانت ماشي احنا بنحكي لك كطالب عادي ما شاف حركه الهاء قال لك يا ابو صهيب انتوا قلتوا لنا اذا قبل الهاء ياء نعم نقول له صح لكن هو افرد لك اياها بمعلوم باب التاكيد كمان لو ما اطلع على حركة الهاء لو عليه الله ما اطلع قال لك عليه انتوا قلتوا لنا اذا سبقت الهاء بياء لا يدخل الروم واشباه، صح؟ نقول له صح. نعم. طب كيف هنا صارت؟ نقول له عمي هنا في استثناء، هو ياكد لك اياها. خلاص احنا بدنا نثبت. خلاص تمام. اذا عليه الله وما انسانيه الا هنا تاخذ روم واشمام وفيها سكون محض بالاصل. عند الوقف بالرومي على هاء الكناية يجب حذف صلتها نحو عنده. عنده بصير اقرا عنده. لا طيب ليش؟ لانه كل وقت اول شيء لازم كل وقت بترد علي انت ماشي بس شو ليش حال الوقف حال وصل. يا سلام بتقولي اصلا هو اسمه مد صله. ما معنى مد الصله؟ يثبت حال الوصل ان لما اوقف عليه اشي طبيعي انه المد ينحذف. بنوقف عليه ابو محمد عنده ولا عنده؟ عنده. بتقولي بقولك تمام مد الصله لازم يروح. فهو برجع باكد لك انه دير بالك لما توقف بروم الاشمام تجيب مد الصله بالسكون المحض. عنده كيف تقرأ؟ عنده بالسكون المحض. عنده انتهت. بالروم عنده. بالإشمام عنده. نعم. طب نكمل هالمعلومتين ونوقف إن شاء الله. الحالة السابعة إذا كان آخر كلمة منونا بالفتح نحو إيمانا وتوفيقا هدى أملا وقف عليها بالألف عوضا عن التنوين. يوقف عليها بالألف عوضا عن التنوين ويسمى مد عوض وليس فيها روم ولا إشمام. فيها مد عوض ما في عندي لا روم ولا إشمام. وقفنا على حرف مد. كيف بدي أعطي حرف المد روم وإشمام؟ هدى مثلا يلا بتقولي هو أصلا احنا وقفنا بالالف. الالف مالها ساكنه. كيف بدي اعطيها روم واشمام؟ برجع على القواعد الاوليه اللي انت اعطتنا اياها اللي هي اذا كان الحرف ساكن سكون محض، مفتوح سكون محض، مكسور سكون محض روم، مضموم سكون محض روم واشمام. هنا هدى الف سكون محض. سكون بس سكون محض. كم وجه فيها؟ وجه واحد لانه مد طبيعي. مع انه في يعني قلنا هدى ليس مد عوض اصلا الروم الاشمام ما يا سلام الهدف. كمان قصي بيقول الهدف من الروم الاشمام تبيين حركه الحرف الاخير. طب انا ما هو ساكن ما له حركه اذا بس يكون محض. اذا كان التنوين على همز المتطرف نحو بناء دعاء ونداء سوء بريئة ففيها مد متصل مع مد الناشئ عن مد العوض. شو بده كذلك بناء بتقول لي انا عندي مد متصل هذا ما له دخل بشيء. ما بدي اشتغل على المد المتصل. متى بنشتغل على المد المتصل باخذ 4 أو 6 حركات؟ عندما تكون الهمزه متطرفه. بناء هل الهمزه متطرفه وقفا؟ لا لا طبعا. ليش؟ بنوقف على الالف. يا سلام. بناء كيف الهمزة متطرفة؟ وسطتك صح؟ قلت بدون صوت عشان تسجيل أنا يا رجل. قبل ما نحكي أو لا شو لازم؟ نكبس. مو موجود صح محمد؟ موجود يعني ما فيش. يلا نمزح مزح طبعا. إذا بناء الهمزة ليست متطرفة. ليش؟ لأنه في عندي مد عوض أو مد بدل ناشئ عن مد العوض. إجا بعد الهمزة حرف بناء سماء دعاء. فهون بأكد لك انه المد المتصل ما له علاقة. المد المتصل جيبه عادي 4 حركات وصلا وقفا. ليش؟ لانه مد متصل جاي في وصل كلمة. متصل مد متصل جاي في وصل كلمة. الهمز ليس متطرف. الهمز ليس متطرف حتى ياخذ 4 أو 6 حركات وقفا. المد المتصل ليس المد الاخير في الكلمة. المد المتصل ليس المد الأخير في الكلمة. لا والله يا إخوان هذه مهمة انتبهوا. نعم ما كنت أسألك عنها أستاذ. هذه مهمة. بدل الناشئ إحنا مش عارفين بدل يكون همزتين. لا لا لا إحنا واحدة وأتينا بحركة من قبلها على حرف المد. ممتاز. إحنا لما أعطيناه مد عوض عوضنا في بناء وقفا عوضنا التنوين فتح وحطينا ورا الهمزة ألف ماذا نشأ عنا؟ أول إشي سويته أنا حطيت مد العوض ما هو مد العوض؟ ألف. إبدال التنوين المنصوب ألفا حل وقف. طب لما حطيت ألف ألف هل نتج عندي مد آخر؟ بتقولي نعم. شو هو إذا جاء الهمس قبل حرف المد؟ مد البدل. شو بسموه؟ مد بدل ناشئ عن مد العوض. شو يعني؟ لولا أن كان عندنا مد عوض ما كان عندنا مد بدل. ما بيجي. كيف تجيبه؟ أنا عندي همزة بس لما أنت عوضت مكان تنوين منصوب ألف صار عندي همزة ألف صار عندي مد بدل. إذا بسموه مد بدل ناشئ عن مد العوض. لولا مد العوض ما كان عندي مد بدل. فهذه ينتبه بالله. بناء أكم وجه فيها؟ بتقول له فيها كيفية واحدة سكون محض. أكم وجه؟ وجه واحد مد بدل بمقدار حركتين. المد متصل ما اللي فيه مد متصل زي السماء بشغل على مد المتصل. لكن هنا لا، مد متصل جاي في وصل كلمة ما إلنا شغل فيه. وبالتالي كم حركة إذا كان المتصل في وسط الكلمة؟ كم حركة؟ أربع حركات. قول واحدة قول واحد حسب المعتمد. كنا زمان نقول أربعة خمسة هسه أربعة بس. ومد العوض حركتين. حركتين. مد البدل حركتين ومد العوض حركتين. وإذا كان التنوين تنوين وكسر ففيه حالتان. الأولى الوقف عليها بالسكون أو الروم. إذا كان تنوين أصليا حكيم حكيم أكم كيفية؟ بصير حكيمي. أكم كيفية؟ كيفيتان. سكون محض وروم. أكم وجه بالسكون محض؟ اثنين أربعة ستة لأنه مد عرض سكون. والروم حركتين وجه واحد. أربع حركات أربع أوجه صار عندي. أربع أوجه. اثنين بالسكون محض، أربع بالسكون محض، ست بالسكون محض. والروم كالوصل. لو وصلت حكيم عليم قديش بعطي الياء؟ حركتين. إذن وجه واحد الروم. الحالة الثانية الوقف بالسكون ولا يدخلها روم إذا كان التنوين غير أصلي نحو حينئذ ويومئذ تحفظ. إذا التنوين في يومئذ وحينئذ التنوين ليس أصليا. التنوين ليس أصليا هنا ما بيكون عندنا إلا سكون محض تحفظ. وإذا كان التنوين تنوين ضم نحو عليم حكيم سميع بصير عزيز حكيم ففيها السكون محض والروم والإشمام. اللي هي حينئذ يومئذ سكون محض فقط بدون مدود. طيب عليم أكم وجه أو آسف أكم كيفية؟ يلا محمد. عليم عليم تنوين ضم عليم أكم كيفية؟ سكون محض وروم وإشمام. أكم وجه حلبي؟ الإشمام سكون محض عليم كم؟ غصر اثنين توصل أربعة إشمام. ليش طيب؟ أنا مد عرض سكون. والروم كالوصل قديش تعطي عليم لو وصلتها؟ قديش تعطي الياء؟ حركتين. إذا وجه واحد بقدر حركتين. والإشمام كالعارض كم؟ اثنين أربعة ستة. إذا أكم وجه؟ سبع وجه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أطلنا في المستوى الثالث بس عشان نوصل المعلومات.